الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من المحرم لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثاني من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السابع بعد 90 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما ابتدأته في المرة السابقة في ذكر بعض ما يتعلق بمعنى البركة، وهو في ظل الكلام على ما بوب له المصنف باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. لكن قبل أن أستأنف الكلام أحب أن أنبه نفسي وإخواني إلى أمور، نظرا للمتغيرات التي نجدها والتي من كثرة وقوعها على جسد الإسلام والمسلمين نكاد نكون يعني تمر علينا الصعاب وتمر علينا الجراح تلو الجراح وكأننا لا حس لنا. وهذا لا ينبغي أن يكون لمؤمن أبدا، لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يكون حاله بحيث يكون متبلد الحس، مهما كانت الطعنات ومهما كانت الجروح ومهما كانت الضربات التي يتلقاها، لا لشيء إلا لمجرد أنه مسلم. العالم أجمع اجتمع على أن يسمي المسلمين بالإرهابيين، وكل من يرفع راية الإسلام ويتكلم بلغة الإسلام وينادي بأي مقتضى من مقتضيات الإسلام هو مصنف عند العالم بأنه إرهابي، حتى لو طالب بطعامه وشربه، حتى لو طالب بنفس الهواء وبالقوت الضروري، لو طالب باسم الإسلام فهو إرهابي، لو طالب باسم الشيوعية أو باسم القومية أو بأي اسم آخر غير اسم الإسلام ليس إرهابي، بل هو طالب للتحرر أو ثوري أو طالب للحكم الذاتي أو طالب للانفصال عن إقليم من الأقاليم أو خلاف سياسي أو خلاف أيديولوجي، كما هو موجود في كل الدنيا. ما من موقع في الدنيا إلا وفيه خلافات، سواء كانت خلافات بسبب اختلاف أيديولوجي كما هو في بريطانيا ما بين الإيرلنديين والبريطانيين، أو خلاف سياسي مثل تقسيمات كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أو غير ذلك في كل مكان في الدنيا. لكن لو رفع مسلم أصبعه باسم الإسلام ينادي بمقتضى من مقتضيات الإسلام بأي وجه من الوجوه ويطالب بأي حق من الحقوق، العالم أجمع اجتمع واتفق على أن هذا يسمى إرهاب. وده معناه أن العالم قد ناصب الإسلام والمسلمين العداء، وأنك لا ينبغي أن تتكلم باسم هذا الدين لأن هذا الدين هو الإرهاب. وطبعا الحقيقة انه يعني الواحد لما يسمع الى قول الله تعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، والله بعدها يقول قد بينا الايات، سبحان الله العظيم. يعني فعلا يا اخوان الذي لا يستبين ولا يختار في مثل هذه المتغيرات الموقع الذي ينبغي ان يكون فيه، اعتقد ان هذا ممكن يكون موطن ضياع، موطن ضياع. الدنيا كلها تتجه الى ان تنقسم الى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الى فسطاطين، فسطاط نفاق لا ايمان فيه وفسطاط ايمان لا نفاق فيه. الشدائد تصنع الرجال، والشدائد تبلور المعادن، والشدائد تميز الصفوف. ولذلك كان من حكمة الله في البلاء ومن حكمة الله تعالى في تسليط الكافرين على المؤمنين، كان من حكمته في ذلك وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا. والتمحيص هو التخلية من الشوائب، التمحيص هو التخلية من الشوائب. كل من فيه نفاق، وكل من هو متردد أين يقف، وكل من لا يعلم موقفه، وكل من اختلطت عنده القضية، وكل من تلبست أمامه الصور وصار الأسود في الأبيض، لن يكون له موقع إلا في المنافقين والعياذ بالله. لكن من عرف الحق واستمسك به ووال فيه وعاد فيه وسأل الله أن يكون من أهله فهو ناج. ولا أقصد بالنجاة أنه سيفك سجنه أو اعتقاله أو يفر من قتل أو يعيش في مأمن بعيد عن حرب، أبدا. إنما أقصد بالنجاة التي سماها الله في الكتاب، قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن النجاة هي النجاة من العذاب الأليم. اللي بنرى الآن يا أخوان، اللي بنرى الآن هو اجتماع الأمم على قصعة المسلمين، كما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتي. اللي بنرى الآن أن ممكن تكون هناك خصومات ويكون هناك غطرسة كفرية يهودية أو صليبية، لكن لا يدفع الثمن كقرابين إلا المسلمين، لا يدفع الثمن كقرابين إلا المسلمين. تحدث مهاترات ويحدث غطرسة يهودية وتربص، وفي النهاية يقدم المسلمين قربان، يحصر مباني فيها من الجند أو فيها من الناس، وبعدين يحصل اتفاق انه سلمونا اللي في السجون من المسلمين. هي سنة ماضية وواقع لازم نفهمه، لكن اللي بيحزن الحقيقي، اللي بيحزن انك تجد منا من لا يفهم. اعتقد يا اخوان ان الظروف الحالية لا تترك لاحد منا فرصة لان يكون درويش، تختلط معاه الامور. اعتقد انه مهما كان جهلنا، ومهما كان قلة علمنا، ومهما كان قلة بصيرتنا وتمييز القضايا العقدية، لا اعتقد ابدا ان المتغيرات اللي بتحصل اللي هي بمثابة الدرس العملي اللي يفهمها اي انسان مهما كانت قدراته، لانها درس عملي في الصراع بين الحق والباطل، درس عملي يبرز قضايا الولاء والبراء، وتعرف اين انت وما الذي ينبغي ان تكون عليه. للأسف ان ممكن تجد في مثل هذه المتغيرات ناس عايشة في واد اخر لا يميزون القضايا، لا ينبغي ان تكون منهم، بل ينبغي ان تعرف اننا نتعرض كمسلمين بغض النظر ان الدور جاء اليك انت كمصري او اصاب غيرك كشيشاني كافغاني كفلسطيني كبوسني كهندي ككشميري، ايا كان الدور وايا كان الموقع بقدر رب العالمين. لكن هي حرب، هذه الحرب صممت واعلنت دمروا الاسلام ابيدوا اهله، اعلنتها وتمشي في الخطى وتنتهك المحرمات وكل الأصنام التي يقيمونها ويعبدونها في محاريبهم ساعة اللزوم يأكلونها كما لو كانت من عجوة ويكسرونها بأيديهم. الأصنام المسمى بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وقارات المجلس الأمن كل هذه أمام المسلمين تكسر تكسر ولا قيمة لها. هم الذين نصبوها وهم الذين عبدوا الناس لها. نقال قدسية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وبدية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ودمروا العراق باسم مجلس الأمن، وضربوا ليبيا باسم مجلس الأمن، وضربوا السودان باسم مجلس الأمن، وضربوا الدنيا كلها باسم قرارات مجلس الأمن. أما عندما يكون الأمر ضد المسلمين وفي مواجهة المسلمين هذه الأصنام تكسر والمحراب يغلق. وأنتم الذين صنعتموها لماذا الآن تكفون عن عبادتها وتكسروها؟ لأنها أمام المسلمين أو في مواجهة المسلمين. وهذا أمر يعلم المسلم درسا ينبغي أن يكون على وعي منه، وهو أنه لن ينصره إلا ربه، وأن المسلمين إذا التمسوا العزة عند غير الله أذلهم الله، وأنه قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل ظل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمر وجعل الذل والصغار على من خالف أمر. لازم تعرف يا أخي إن هذه المتغيرات لا بد لك فيها من موقف. ولا طالما كررت هذا الكلام، أنا مبقولش كلام جديد مش كلام جديد، لكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل واحد منا في حيرة شديدة وفي ألم وفي غيظ شديد جدا، وأكيد إنه هو مكظوم من شدة الغيظ، ونسأل الله أن يذهب غيظ قلوبنا، وأن يرينا في أعدائنا آيات عزه وانتقامه، وأن يرينا في شمير وشارون وبوش وأمثالهم عجائب قدرته، وأن يهلكهم كما أهلك فرعون وهامان وقارون، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن لابد أن تعلم أن الكفار عندما يجدوا فرصة لن يرقبوا أبدا، لن يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة أبدا أبدا. هم وأعوانهم، هم وصبيانهم، هم وعمالهم، أيا كان أسماء عمالهم وصبيانهم، لكن هي لغة الكفر التي تسمي كل من يخالفها وكل من يضدها باسم الدين إرهاب، تسميه إرهاب. ولازم تعرف ان ممكن يحاصر واحد قومي، يحاصر واحد حزبي، فهم؟ فتقوم الدنيا وتطلب سلامته ويعود يقوله لا يمثل سوء، لكن لما يمتهن المجلس المسجد الاقصى، لكن لما تراقب دماء المسلمين وتمزق اشلاؤهم ها وتملأ الارض دماءهم، لا تمنه ولا حد يقوم ولا الدنيا تتحرك ولا يطلب تعهدات بسلامة هؤلاء، لأن هذه الأشياء رخيصة عند الكافرين السلام، رخيصة عند غير المسلمين. فلا بد أن تعلم أن هذه الأمور مالها حقائق بينة تملي نفسها علينا أن لن ينصرنا غير الله تعالى، وأن ما ينبغي في مثل هذه المتغيرات أن يكون ولأنا ويكون غيظنا مفرغ، غيظ لازم يكون فيه غيظ شديد وحق وحنق على الكافرين بجميع صنوفهم وألوانهم، لكن في ظل الولاء لله سبحانه وتعالى وفي ظل البراء من أعداء الله سبحانه وتعالى. لابد القضية ان في الغالب يعني الواحد منا يقعد يتكلم على الناس دول كفلسطينيين والناس دول كذا ولا كذا وأسماء، لا أبدا أبدا. القضية كلها هو انه أعلنوها بلسان حالهم ولسان مقالهم، دمروا الإسلام أبيل وأهل. طبعا السؤال اللي بيلح مع رؤية هذه المغيظات ومع رؤية هذا الافتراء وهذه الهلاكية العصرية وهذه التترية والبربرية التي تمالأ الكفار، فيعمل العامل والآخر يؤيد ويتفرج، ومن اعترض فهو إرهابي أيا كان شأنه، ايا كان امره، يهد عليك بيتك، تقتل امرأتك، تمزق اشلاؤك، يسال دمك كماء المجاري، ايا كان الامر هذا فيك حلال هذا فيك حلال لانك انت لا تمن لك، ما دام ان انت بترفع راية الاسلام مالكش تمن اطلاقا. فقد هن على العالمين وهن على الدنيا، لكن لن هن ابدا عند ربنا ان امنا، لن هن عند ربنا اذا جمعت القضية، اذا جمعنا القضية في قلوبنا لن هن ابدا عند ربنا، لان الله سبحانه وتعالى يناصب من يؤذي وليا من اوليائه، يناصب الحداء والحرب لمن يتربص بالموحدين والمؤمنين ايا كان شأنهم، لان الله سبحانه وتعالى وعد بذلك، وعد بذلك، وليس احد اوفى بالعهد منه وقال ذلك، وليس احد اصدق في القول منه جل وعلا. اذا فانت مطالب في هذه الظروف بان تنتمي الى الجسد المنهوك، وان تنتمي الى الجسد المقاتل الذي يربطك به اعظم رباط، وهو رباط الاسلام، بحيث تكون مهموما دائما، حزينا دائما، كأن الذي يقتل هو ابنك او هو نفسك، كأن الاشلاء التي تمزق هي بعض منك، وهذه حقيقة. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. اللي بيحصل يا اخوان العالم كله يتفرج عليه، ولسه هيتفرج على العالم اكتر من كده، والله اعلم ممكن يحصل لينا احنا ايه، لكن لا ينجينا من ذلك الا الله سبحانه وتعالى. وطبعا انت مستضعف مالكش حيلة، لكن عندك سلاح قوي، عندك سلاح الولاء والبراء، او ان شئت فقل خندق الولاء والبراء، تقف فيه وتستعمل سلاح الدعاء. لكن لو استعملت سلاح الدعاء وانت القضية مختلطة معاك مش هتعرف تدعو بايه، لكن لما تكون واقف في خندق الولاء والبراء ومميز تماما حقيقة القضية، ومستشعر تماما حقيقة الكفر والإيمان، ومقتضى الصراع بين الحق والباطل، وعارف تماما ان ده ما هو الا عداء على الإسلام لمجرد الإسلام، بغض النظر عن اي وجهة من وجهات الإسلام، لمجرد الإسلام ايا كان وجهتك، انت غلبان درويش في حالك يدوب تصلي، لن يتركك عدوك ابدا ما دمت منتسب لهذا الدين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مش ودوا لو تتركون الالتزام او تحلقون لحاكم، لا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا هو ودهم، وهذه هي قضيتهم التي يسعون اليها. حتى البلاد المستضعفة التي ليس فيها شوكة ولا حركة يتربصون بها عندما يقدرون عليها دعوة للتنصير، كما يفعلون في اندونيسيا، او كما يفعلون في جنوب السودان، او كما يفعلون في مواطن عدة كثيرة، مع اناس يعني اغلب من الغلب، مع اناس لا حراك لهم لمجرد انتسابهم للاسلام، ومن منطلق الاذى الذي علمنا الله اياه، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. حتى لو انت قلت انا يعني كما قلت من قبل، لو انت قلت انا والله حافظ بيتي، حنام تحت، انا ماليش دعوه بحد، انا مجرد انتسابك لدينك، ثم حتى لو فررت من بطش الدنيا، هل هذا سينجيك عند الله سبحانه وتعالى؟ لما المشركين فرحوا جدا بنصرهم في احد، وقفوا يتهللون ويقولون اعلوا هبل تمجيدا لهم، مظنة انه بالذي نصرهم من تلبيسهم ومن خبالهم الذي هم فيه، وفرحوا بانهم اوقعوا في المسلمين قتله، كانت اجابة المسلمين اجابة جامعة في كلمتين، اجابة جامعة في كلمتين، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. لابد ان تعلم انهم قد يجروك الى الجنة وانت المذنب وانت المقصر وانت الانسان الذي تأتي الطاعة بالكاد، تغلبك ذنوبك وتسيطر عليك شهواتك، وبعدين تتعرض لموقف مواجهة بينك وبين الكفر وتثبت، وانت انسان يعني في حساب الدين كده على هامش، لكن يتجلى فيك الثبات وتقول حسبي الله ونعم الوكيل على حالك السيء، فتعليك، وممكن يكون قتلك او ازاءك هو الدافع للجنة. انا اعتقد يا اخوان، اعتقد ان هدانا الله تعالى لمقتضى تمييز القضية ومعرفة الحق من الباطل، والقيام في خندق الولاء والبراء بحيث نوجه الدعاء من خندق من أرضية صحيحة بحيث نميز بما ندعو وعلى من ندعو، ها، ولا نفرق بين يهود بالأصل أو يهود بالتبع، وبين أعداء بالأصل أو أعداء بالتبع. يخذلون المسلمين، يخذلون المسلمين. أي موطن يبات فيه مسلمين العالم كله يولي الظهور، كله كله يولي الظهور. وأي موطن يبقى فيه قوميات أو يبقى فيه صراعات أرضية العالم كله يقوم أو بعض يقوم، فهم؟ وكأن الله يريك مدى الضعف الذي أنت فيه وأنك لا سبب لك، فهم؟ إلا أن تعتصم بربك وتمسك بحبله جل وعلا. افهم دي كويس. أنا أعتقد لو أن الله هدانا إلى الفهم الصحيح، وقفنا في خندق الولاء والبراء، استعملنا منطلق سلاح الدعاء لنفرغ غيظ قلوبنا من خلال مقتضى الدعوة، دعوة المؤمن، دعوة المظلوم التي ليس بينه وبين الله حجاب، واجتمعنا في ذلك، ليس اجتماع في محل ولا في مظاهرة ولا في اجتماع، لما اجتمعنا في ذلك في العمل، بحيث بقينا في جوف الليل كلنا بندعو في الصلوات، كلنا بندعو، المسلمين بيصلوا في الصلوات كلها في وقت واحد، اهل المحل الواحد يعني. لو اننا وقفنا في هذا، ها، لابد ان يكون في شيء. ثم لابد ايضا انه ما يقابله المسلمون وهم على هذا الحال من شدائد تولد فيهم شفوفا يقينية ويميزون. ولذلك انا اقول ان المسلمين اذا وقفوا هذا الموقف وهدوا الى هذا المقام وتربص بهم عدوهم وقتل فيهم واكثر فيهم القتل، سيكون كثير منا في الجنة بالرغم من ذنوبنا وتسلط شهواتنا وقلة علمنا وكثرة جهلنا، لكن هيبقى نقطة تحول بسيطة. الإيمان موقف، الإيمان موقف. الإنسان ممكن يكون في حالات لا يعلمها إلا الله، رجل قتل 100 وأتى العالم وقال له أريد التوبة، قال اذهب، مجرد الوقف الموقف ده وتحرك في وقت يسير في موقف واحد، انتقل بهذا الموقف من خندق الفسوق ومن خندق المعاصي والإساءة إلى خندق المقبولين المرحومين. تنبه موقف، مش الإيمان إنك تبقى سنين على تقوى. فممكن يكون الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك غرورا للكافرين إهلاكا لهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كل يد تعلو بالكفر ماحقة ممحوقة، كل يد ترى أنها تفرعنت ممحوقة. الله يرفع الكافرين ليدنيهم علو التسفل، كما رفع قارون ثم أمر الأرض لتبتلعه، وكما رفع فرعون فاغتر فقال أن ربكم الأعلى فأغرقه في أسفل مكان في الأرض وجعله عبرة يتسلى الناس بالنظر إليه. وهكذا وهكذا شأن الله تعالى، ونحن نؤمن أن الأمور تسير في الكون بيد الله وبقدر الله تعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، لكن يكن همك وغيظك فيه سبحانه وتعالى، في قضية تبقى حامية في قلبك تحتسب فيها. ما أجمل أن جموع المسلمين تقول بلسان واحد، مش هتافا لكن بلسان يتحرك من مقتضى ألم القضية في القلوب، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أجمل هذا. الله أثنى على المؤمنين لما قالوا ذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أثنى الله على من قالوا ذلك، لم يزيدوا على أنهم استمسكوا بربهم فزادهم إيمانا. إيمانا بإيه؟ إيمانا بأن المقادير بيد الله وأن جمع الناس لن يغير في قدر الله شيء، إيمانا بأن النصر من عنده وأن الغلبة لأوليائه. مع أن أنت شايف إيه الآية دي إمتى نزلت؟ الآية دي نزلت لما تهزم المسلمين في أحد وبقوا بيتعامل فيهم زي بيتعامل في فلسطين كده، طبعا مع الفارق، وبعدين وهم في جروحهم مكلومين ينظرون في جرحاهم وقتلاهم، مر بهم المار ممن أتى من جهة قريش يقول لهم إنهم يجمعون لكم الجيوش ليكروا عليكم قبل أن تفيقوا، لسه مقتلين ومجروحين. فطبعا الموقف موقف ناس مكلومة مجروحة، قتلاهم كثير ومهزومين، وطبعا دول بيتربصوا يجمعوا لهم، يبقى الموقف مقام خوف، ونروح فين ونيجي منين؟ أبدا. لما خوفوهم اعتصموا بالله، وقفوا في خندق الولاء والبراء، فزادهم إيمانا، مع إن المقام مقام مغلوب ومجروح ومقتول منك ها مقام يهز أبدا، لكن من منطلق الاعتقاد مقام ثبت، وعمره ما يثبت في مثل هذه الأسباب إلا بمعتقد، لأن الأسباب أسباب هزة. واحد يقول لك فين العرب ساكتين ليه؟ عرب مين؟ بس ما تأملش في العرب، العرب جرب، انت تأمل في رب العالمين. عرب ايه اللي انت منتظر منهم؟ عرب ايه الذين قدموا تنازل عن كل شيء، وطلبوا من أمم يعني بمقام سيد فيه الكافرين، ها؟ لأن الدنيا كلها أيما من بعد 11 سبتمبر، الدنيا كلها، فلازم نرضي الإله. مين الإله؟ لا مش الله، ده الإله الدولة العظمى، لئلا تفعل فينا مثل ما فعلت في أفغانستان وتحطم تحطيما، وكأن المقادير بيد الأمريكان، ونحن نبرأ إلى الله من هذا، ونقول يا ربنا ثبتنا على الإيمان الذي يرضيك عنا، واملأ قلوبنا بمحبتك والولاء لك والبراء من أعدائك على جميع صنوفهم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من عاداك وكل من خزل الإسلام والمسلمين، من يهود أصليين أو بالفرع، ومن صليبيين أصليين أو بالتبع. فده أمر يا أخوان يعني نسأل الله العافية والسلامة، الصرخة ما تكونش إلا من إلى من بيده الأمر، المطالبة لا تكون إلا من إذا شاء إلا لمن إذا شاء فعل، وليس أحد له هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فهم ولا لا؟ ليس أحد يملك ذلك، يملك أن يشاء ويفعل إلا الله. فلا يكون الكلام متعلق ب يعني الناس بتصرخ وبتطلع مظاهرات وبتجأر، لكن لا من مجيب، هذه مجرد مناظر، مناظر بيتسلوا بيها، لكن الناس بتصرخ، الناس بتصرخ. صحيح المظاهرات ما هيش صورة شرعية، لكن إذا وجدتها وجدت أنها بترفع شعار شرعي شارك فيها، لا تقمها ولا تدعو إليها، لكن لما تقول الناس بتصرخ بمطلب شرعي، مش بقوميات ولا بنعرات ولا بحزبيات، بل بإعلان الولاء لله والبراء من أعداء الله، لا بأس مدام وجدت، فهم؟ لكن هي ليست من المناهج ولا الطرق المسنونة شرعا لإنكار المنكر أو لتعريف بالحق، فهم؟ لكن لما تقوم وتجد أنها يعني عاملها الناس بما بجهلهم وبما لا يملكون غيرها، أو من باب ما لا يستطاع إلا هو، وكانت في صورة ترفع صرخة حق، لا بأس، فهم؟ لكن تقول لي بقى علم مش عارف كذا، أو علم كذا، أو أرض كذا، أو فدا الدم، أو نفدي الأرض بدمنا، أو هذه شعارات ونعرات جاهلية، لكن شعار فيه القدس، فيه الدين، فيه الإسلام، فيه المسلمين، فيه العداء لليهود، فيه طلب الهلاك لإسرائيل وما فيها، فهم؟ لابد أن تعرف أنهم لا يقبلون فينا إلا ولا ذمة، وكراهيتهم لنا شر وكراهيتنا لهم خير، عرفت؟ كراهيتهم لنا شر لأن ضد الحق، هم يكرهوننا كفرا منهم، ونحن نكرههم بما أمرنا ربنا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، فهم؟ فنحن نكرههم دينا. وطبعا هيقول لك الدين، انا شفت بقى الدين هو ده الارهاب. ليه الارهاب؟ لان احنا اسياد العالم، انتوا عبيد لينا، هذا وضع خلاف وضع ربنا، خلاف وضع ربنا. الوضع ربنا سبحانه وتعالى، فقاتلوا الذين اوتوا الكتاب من الذين لا دين الحق، ها؟ قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا اخوان والله لو كذبنا بآية زي دي ولا بدلنا معانيها ولا أسنناها هنهلك. ويسلط علينا الله عز وجل اليهود والشيوعيين والنصارى والزبالين والجربانين كل الدنيا هيسلطهم علينا لان احنا بنفرط بنضيع حقه بنضيع الحق المبين. ليه قرار امم متحدة يبقى مقدس وليه كلام رب العالمين يبقى مبدل ويبقى مهان ويبقى ملوش قيمة؟ ليه كلام ليه قرارات كفار تبقى ليها قيمة وقرارات رب العالمين وكلام رب العالمين يضيع بنا؟ طب اذا ضاع عند الكفار فهم كفار، واذا ضاع عند اليهود فهم يهود، واذا ضاع عند النصارى فهم نصارى. طب واذا ضاع عند المسلمين كيف الحال اذا ضاع كلام رب العالمين عند المسلمين؟ واي كلام؟ الكلام الذي يفصل ويجسد ويبني اصل الدين. هذا كلام يا اخوان، هذا الكلام كلام الولاء والبراء، لا يبني مبنى الاخلاق ولا يبني مبنى حسن الجوار ولا يبني مبنى حسن العشرة مع الاصحاب، ده بيبني اصل الدين. فاذا ضاع هذا الكلام انهدم اصل الدين، انهدم اصل الدين. فاحنا لا نملك الا ان ندعو، بس من امتى؟ من اي مكان بندعو؟ منين ندعو؟ من خلق الولاء والبراء، واحنا واقفين في المكان الصح. لكن تدعو وانت بتقول ايه؟ الدين السلام ويعم الارض السلام والسماحة. الكفار يقدمون انفسهم في سبيل الاهواء والطواغيت. يعني الجيش اللي بيحارب ويقتل منه كل يوم، واللي بيصمم يقاتل وينفق اموال لا حصر لها الا عند الله في مقاتلة المسلمين، هذه الجيوش بتقدم من اموالها ومن دمائها في سبيل ايه؟ الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وانت مش فاهم حاجة. انت بالنسبة لك هو لن يرضى عنك ابدا، تقول سلام، تقول مسافحة، تقول كذا، الله يعطيك الدرس بعد الدرس. من زمان قبل ما يبقى في حروب كان المعلمون والمرشدون يقولون الولاء والبراء وسقوط الخلافة والدين، وتميزوا وبلاش المصارعة وراء الغرب، وينصحوا في المسلمين. ولازال الدول المسلمين دولة دين والدولة تنبهر بالغرب وتتنازل عن دينها، فتقلع المرأة حجابها ويحرق الرجل لحيته ويترك صلاته ويتشبه بالصليبيين، ولم يبقى للمسلمين لم يبقى إلا أن يعلقوا الصليب كما يعلقوه أهله. فهم يلبسون كما يلبسون ويفكرون كما يفكرون ويعتقدون كما يعتقدون. كثير منهم علمانيون، نفس الوجهة ونفس الفهم ونفس العقيدة ونفس التفكير ونفس التصور، حتى النظرة للكتاب والسنة بقت نظرة هامشية، نظرة مهمشة غير موضوعية اطلاقا. فهم؟ فصارت الدول الامم المسلمة امم كاملة صارت صليبية بغير بالولاء بالتبعية، ثم بعد ذلك لم يرضوا عنهم لانهم لم يتموا المسيرة. طب المسيرة لحد فين؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى حتى الغاية، حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اللهم لا تمكنهم من ديننا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، وردنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم نجينا يا رب العالمين بديننا حتى نلقاك على ما تحب وترضى. هو ده النجاة، هي دي النجاة، النجاة انك تنجو من عذاب اليم. ولم تنجو من عذاب اليم وانت تسير على مرضات اعداء الله، وانت تسير على ما يغضب الرب جل وعلا. وهذه مسائل يا اخوان تمس اصل الدين. استعمل ولائك وصب غيظك في الدعاء، وقف في خندق الولاء والبراء تميز القضية وتعرف ابعادها، ومع هذا مع معرفتك لابعادها تدعو الله. تدعو الله. الدعاء مشكلتنا ان احنا بنقلل من شأنه جدا، بنقلل من شأنه، دي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. المؤمنين لما تربص بهم اعدائهم كل اللي عملوه فزادهم ايمانا، اي اعتقادا، العقيدة زادت، لم يترتابوا، لم يترددوا، لم يشكوا. فهم؟ وقالوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي كل اللي عملوه. ومع ذلك هذا اللي انت شايفه قليل قوي كان موطن ثناء من الله عليهم، الذين قال، شوف موطن الثناء هو يذكرهم ربنا جل وعلا، وده موطن ثناء عظيم، دليل عظم ما عملوا. طب ايه العظم اللي عملوه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فكونوا جيش جبار، لم يكونوا يستطيعوا ذلك، زي حالتنا مش قادرين نعمل حاجة ابدا، بل لو اردنا ان نعمل القيود تكبلنا، واي واحد هيفكر يساعد فلسطين ولا يجمع تبرعات لفلسطين ولا يقول طب انا اروح احارب فلسطين يبقى قضية واعدام وامن دولة وينتظروا يعني مصير لا يعلم بينا ربنا، ما يعمل ايه؟ طيب الصلة بينه وبين ربه، الصلة بينه وبين ربه، يقول اني مغلوب فانتصر، صلة بينه وبين ربه حتى يشهد الله انه صادق، يبقى باكي على حالي، يبقى التاني عمال يتقطع ويتجسس كل يوم بقى بالاعداد بالاعداد بالاعداد، بتاع الفراخ ما بيبيعش العدد ده كل يوم، نسأل الله العافية والسلامة، لكن هو ده ثمن المسلمين، ودي قيمة المسلمين عند الكافرين. وانت تقول خلاص فده مش قادرين نعمل جيش يبقى نلتم ونقعد نعيط، لا، الذين قال لهم الناس وان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. انت عندما تسمع هذه التربصات وهذه المقاتلات وهذه وهذه وهذه زادك ايمان؟ بيزيدك ايمان ها؟ ولا بتقعد تبقى مرتاب ومتردد وايه الموضوع وايه الحكاية وايه اللي هيحصل وعملوا ايه وفي ايه وعشان ايه وفين العرب والعرب فين والدول فين؟ طبعا ده تردد وحيرة. انما زادك ايمان، يعني زادك ايمان يعني تعلم انه لن ينصرنا فيما نحن فيه من ورطة ومن تسلط الكافرين بنا على جميع صنوفهم ومللهم، لن ينجينا من ذلك الا الله. عارفين الثلاثة اللي سدد الصخر عليهم الغار؟ احنا بالضبط حالنا يشبه حالهم، كان في غار مش لاقيين اي سبب، مقطوع الاسباب بين ايدينا، فهم عملوا ايه؟ ما قلهمش خلاص، كل واحد قاعد يعيط يقول ولادي وابويا غلبان عجوز وانا ومش عارف كنت بحب بنت عمي وهسيبها وعيالي هيموتوا من الجوع وحسرتي على حالي واللي انا فيه، وقعدوا يولولوا ابدا. قالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. زادهم ايمانا، الشده زادتهم ايمانا، اي توجهوا التوجه العقدي المنضبط. لا تسال عبدا، لا تنتظر من عبيد خزنوا المقدسات. لما اتحرق المسجد الاقصى في 68 فالناس قالت ان يعني ده وضع يعني الدنيا كلها هتقوم، ده حرق مسجد ومسجد بتاع ربنا، واذا كان بقى مثلا لما مصر تقول للعراق يبقى ده تواطؤ حزبي، ولما مصر تقول للسودان يبقى ده تواطؤ اقليمي، ويبقى لا ده اظن ده امر دين الله. اتحرق المسجد ومنعوا العربيات اصلا توصل هي بتطفي عشان يحاولوا انهم يصفوه، وبدأت الناس بالصفايح والاكواز تطفي على قدر ما استطيع، ولا حد تحرك، وعملوا برضو قرارات وقمم واخذوا وشجبوا وندبوا وعملوا، لكن ما احد تحرك. فان كانوا لم يتحركوا للاقصى، هل تظن هم يتحركوا لبعض الناس لبعض الشعب لبعض الشعوب اللي هم دايما بيشتكوا من عددهم ومن كسرتهم واللي بيتمنوا ان هم يروح نصهم عشان تخف المواضيع؟ يعني ما هذا خلل، ده مش زيادة ايمان، ده نقص ايمان. لكن زيادة الايمان انك انت تتوجه التوجه العقدي المنضبط، تعرف انه لن ينجينا مما نحن فيه الا الله، ومعنى لا ينجينا كل واحد منا يتوب من معصيه يخلص نفسه من شوائبها، يخشى ان يموت فيرجو ان يموت على طهر بدل ما يبقى فهم، ويخلي نفسه ويعرف ان هو في ساعه مواجهه، وان ساعه المواجهه دي بتحتاج ايمان حتى تحسن خاتمته، وانه بدل ما يفكر في دنيا او بقاء فيها يفكر في كيف سيلقى ربه سبحانه وتعالى، والاجال مضروبه، اللي بيموت من الشباب او من الشيوخ او من النساء او من الاطفال الرضع، هل تظن ان هذا مات قبل اجله؟ لكل اجل كتاب، صح ولا لا؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلة، لكن مش القضية في ان ده مات، او ان في حرب او انه في قذائف. القضية في على اي شيء ما قف في خندق، قف في خندق الولاء واستعمل سلاح الدعاء، ولا ينبغي ان يتلبس عليك الامر بحيث انك انت الامور تبقى يعني طبعا مقصد الولاء والبراء. انا مش بكلمك عشان تقول لي او مثلا تسأل اليهود دول نكرههم او نهلا، انما القضية ككل، القضية ككل انك تعرف ان الكل مخازيل، وان هناك يهود بالتاء اصل ويهود بالتبع، ان احنا نبرأ الى الله من كل من خزلنا وخزل الاسلام والمسلمين، وان احنا نجعل قبلتنا التوجه اليه سبحانه وتعالى، وايماننا بان الامر لا يكون الا من عنده، فنوالي كل من ناصر ونبرأ من كل من خزل ايا كان اسمه ايا كان موقعه. وهذه امور قلبية لا يملك احد عنا، فهو ده القضية. تسلب الامور بالنسبة لنا واضحة، ونبقى واقفين في موقف الايمان اللي يرضي الله تعالى. تسلم نرفع اكف الضلاعة ونقول اللهم يا رب عز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اهلك اعدائك اعداء الدين. يبقى الدعاء نفسه موجه، توقف على مكان بتنطلق ها من انتهي اللي انت بتدعو ايه. دعائك ده مهوش عبارة محفوظة لا معنى لها في قلبك، فده ده يكون خادم ليك عند ربك ونافع ليك عند ربك، حضرته ملتهبة في قلبك غيظ. الله قال يذهب غيظ قلوبهم، فعلا القلوب مملوءة غيظ. غيظ منين؟ من عنو الكافرين ومن استضعاف المسلمين وقتلهم، وايضا مملوءة غيظ ممن خذل المسلمين. واحد يقول يعني مطلوب ان احنا نعمل حرب ابادة ونملأ الارض كلها حروب وموت؟ لا ابدا، مش مطلوب كده، بس مطلوب ان احنا نعتز بديننا، نعتز بديننا فهم، ونقوم على الحق حتى وان كلفنا انفسنا فهم، ولا حتى وان كلفنا انفسنا، المهم ان يبقى فيه موقف ينفعنا عند الله، سواء الموقف ده هيجر علينا سلام وحياة كريمة وامان وكثرة اولاد واموال، يجر علينا شدائد، المهم ان ايه، نقف على الحق. رجل كان بيؤمن ثم يعذب وقد يعذب الى الموت، ما كانش اللي غيره بيقول لا انا هأمن بس عايزين ايه تبقى الامور كده، بل كان بيدخل وهو مستعد، وهم دول اللي سبقوا وهم دول اللي غلبوا. واعظم طبقة في المؤمنين، اعظم طبقة في الصحابة، مين هم اعظم طبقة في الصحابة؟ مين اعلى مرتبة في الصحابة؟ الصحابة على اربع مراتب، مين اعلى مرتبة فيهم؟ السابقون الاولون. يعني ايه السابقون الاولون؟ اللي زي ابو بكر، اللي زي بلال، اللي زي عمار، اللي زي سمية. ليه طيب؟ ليه دول اعلى طبقة؟ مش كلهم صحابة؟ ليه؟ ليه يا اخوان اعلى؟ لانهم افدوا دينهم فهم؟ وقفوا الموقف الايماني فهم؟ وقفوا خندق الولاء والبراء مهما كلفهم، مهما كلفهم. ما قالوش والله هنخش الدين ده عشان ايه؟ يعني هنخش الدين من باب ان احنا نعيش سعداء، نتزوج اربعة، عندنا كثير من الاولاد والاموال، ونعيش في هناء. لا، احنا مش بنخش الاسلام عشان كده. ما ينفعش تقولي والله انا يعني انا هخش الاسلام عشان انا مراتي عايز اتجوز عليها عم حرباني. لا، انا هلتزم بعمل لحيتي عشان تعرف ان انا ايه من النوع اللي بيتجوز كذا واحدة. ده مخزون. انما انت بتدخل الاسلام ليه؟ انت بتحافظ على دينك ليه؟ ليه؟ لا، قل هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ ها؟ تنجيكم من عذاب اليم، هو ده الغرض. فمن زحزح عن الجنه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. انت غرضك، ما تقوليش غرض ان انا مش عارف اعمل ايه ولا ما مش غرض. احنا غرضنا ان احنا نقوم الموقف، مش غرضنا ان احنا ننتصر على اليهود ولا ننتصر على النصارى، ده مش غرض اساسي. الغرض الاساسي هو ان تنجو، ان تقف على سبيل النجاه. ولما بيأتي لما يأتي تكليف بكذا بتقف، لما يقتضي انك انت ما توليش لما يقتضي انك انت لا تضيع مقتضى براءتك، لا تضيع مقتضى ولاك، لا تضيع دينك، هو ده كل ده محظى على الوقوف على سبيل النجاة. مش مطلب ان انا اقتل اليهود ولا اقتل النصارى، ده مش مطلب، لكن المطلب والنجاة. وقد يكون مطلب النجاة يستلزم كذا ويستلزم كذا ويستلزم صلاة ويستلزم زكاة فهم ولا؟ الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، لا قتل ولا لا قاتل ولا مقتول. ما قالش بقى انتوا ايه مدام انا وصلت لكم لحد عندكم وانتم دنتم او يعني سلمتم لابد اقتل منكم او لابد ان انا اقتلكم، لان ابدا ليس في الاسلام هدف اسمه قتل يهود او قتل نصارى، ما فيش في الاسلام كده ابدا. لا في الاسلام حاجة اسمها نصرة الحق، في الاسلام اعلاء كلمة الله، في الاسلام تعبيد الخلق للخالق، في الاسلام اعزاز الاسلام وافداء الاسلام ولو بالنفس، فهم؟ فاذا استلزم هذه المعاني الاصلية ازالة الكفار او قتلهم او دفعهم فعل، لكن كهدف اصلي مفيش في الدين حاجة اسمها ان احنا متعبدين بقتل اليهود وقتل النصارى، لا مفيش كده، مفيش تعبد اسمه تعبد بقتل اليهود وقتل النصارى، ده مش في الدين. انما في الدين زي ما قلت نصرة الحق على كلمة الله وهكذا، هو ده اللي انت مطالب بيه. طب انت النهارده ما تملكش، يبقى عز اسلامك واعلي كلمة الله فيك، تبقاش انت الاخر مخزول، تبقاش الدنيا كلها قايمة على المسلمين وانت كمان قايم على المسلمين، قائم بتبلدك وعدم نصرك لربك. قف موقف في خندق الولاء والبراء وادعو الله عز وجل، ادعو الله بقلب مملوء بالغيظ، غيظ من منطلق ولائك من منطلق دينك، مش غيظ على ارض او غيظ على قوميات، املا قلبك به هذا الغيظ الايماني من اجل ان تنجي نفسك وان تقف الموقف اللي يرضي الله تعالى، وانك تشهد الله انك انت عبد له سبحانه وتعالى وتسير على المقتضى الذي يرضيه. هو ده يا اخوان. طبعا البعض بيسأل في مثل هذه الظروف انا ممكن اعمل ايه، اعتقد الكلام بين تعمل ايه ان القضية تكون في قلبك ابدا، وانك ترى كلما ترى علو الكافرين كلما يمتلئ قلبك غيظ، وتوجه هذا الغيظ بألسنة الدعاء الصادقة المخلصة، وتخير اوقات الدعاء النافعة، وكل ده نافع ليك انت قبل ما يكون لغيرك. عارف انت لما بترفع كفة الدعاء كده وتدعو للمسلمين المقتلين المشردين في مواطنهم، انت بتنجي نفسك قبل ما يبقى ده نفع ليهم، لانك بتشهد لله انك انت ولي من اوليائه وان انت بتولي هؤلاء الناس. فدليل ولائك ودليل انتمائك لجسد المسلمين هو لهش بالدعاء ده، فصار الدعاء ده بالنسبة لك ضروري ليك قبل ما يكون نفعا لغيرك، هو ضروري لك قبل ان يكون نفعا لغيرك. فتنبه يعني افهم دي كويس وحطها في اعتبارك، بحيث ان انت تبقى فاهم ان انا بنجي نفسي، انا بدعو الله سبحانه وتعالى دعاء فيه ولاء له وللمؤمنين وبراء من كل ما يبرأ الله منه ومن اعداء الدين، عشان اشهد الله انني عبد له وانني انتمي الى جسد المسلمين. مش الواحد مننا يبقى كل ما يلاقي فرصة هروب يهرب، كل ما يلاقي فرصة بعد يبعد، فدي مسألة مش هينة يا اخوان، مش هينة، مسألة محتاجة منا ان الانسان يبقى حريص على انه يفهم بيعمل ايه وايه المطلوب منه وماذا يريد منه ربه. لازلت اكرر عليك، انت مطالب بانجاء نفسك، وانجاء نفسك له مقتضى، ما تقوليش انجاء نفسك عشان كده ايه انا مش عارف اعمل ايه وهسوي ايه وخليني في حالي واهرب منين. انا اتكلم على انجاء نفسك عند الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله ان يجعلني واياكم من بياض الوجوه. امسك في دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. هو حبل النجاة، هو عنوان رضا ربك عليك، هو حلية رأسك يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يكرم الله عز وجل يوم القيامة إلا المتقين، ولا تكون من المتقين إلا إذا كان أصل الدين موجود عندك، وأصله يقوم على مقتضيات من أعظمها الولاء والبراء. قلوب مملوءة بالغيظ، لكن مش غيظ هوى ولا شهوة ولا قومي، غيظ إيماني، غيظ إيماني. ليه؟ لأن أنا مسلم، وإسلامي وديني يجعلني منتمي لكل مسلم. هو خلية في الجسد ولا خلية في الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، بالسهر والحمى. فأين تدعيك؟ أين تدعيك؟ وهذا بقى يعني هذا الدور وهذا الموقف لا يعني لا يمنعك منه لا أمن ولا اعتقال ولا مشاكل، ولا هو دور يعني فيه معارضة لنظام الدولة. ده دور إيماني بينك وبين ربك، بحيث ان كثير منا دايما بيتنازل عن ديني ويقصر في مقتضيات إيمانه بدعوة ايه؟ بدعوة انه ما راح يعتقل، انه مش عارف مشاكل، انه مش عارف كذا، مش حمل امه وهتعموت عشان عجوزه وعياله، واشياء كلها تحس انها اعذار منافقين. لان ده دور يعني كما كما كما يعني ينبغي ان تعرف، اضعف الايمان، اضعف الايمان ان تجمع في قلبك مقتضى الولاء الذي يحمل على انكار المنكر وكراهيته، وتدعو الله عز وجل بمحق المنكر واهله واقامة المعروف واهله. هو دي القضية، هي دي القضية مختصرة في هذا المعنى. فده دور لا هو معارض للنظام ولا فيه مخالفات ولا عرضة، حتى وان كان هذا الكلام لا يسر ولا يعجب، لكن ده اقل الايمان. ما فيش بعده غير النفاق، ما فيش بعده غير التصفيق للباطل، ما فيش بعده غير تغيير خطاب الدين ويحيى العدل والمساواة بين المسلمين، بين المسلمين واليهود والنصارى، والتحاب والتآخي في الوطن ابناء النيل. هذا كلام نبرأ الى الله منه، هذا كلام كفر. لكن اقل الحدود الايمانية، انا بطالب نفسي وياك باقل الحدود. من باب ايه؟ من باب او من باب اول خطوات النجاة. يعني دي ادوار مهمة، ادوار مهمة. صلي بالليل، ادعو الله عز وجل، وسمي في دعائك جميع الطواغيت الذين يخذلون المسلمين، على رأسهم اولئك طواغيت اليهود والنصارى، سمهم وادعو الله عليهم، وسل الله ان يري المسلمين وان يرينا فيهم اياته كما ارانا في قارون وفرعون وهامان، وهو على كل شيء قدير. واعلم ان الله يمهل ولا يهمل، واعلم ان الله تعالى يستدرج هؤلاء الطواغيت كما استدرج قارون وكما استدرج فرعون وكما استدرج هامان وكما استدرج ابو جهل وابو لهب وغيرهم من الطواغيت في كل زمان ومكان. وسنة الله ان ما على اهل باطل حتى ظنوا انهم معجزين وظنوا انهم يقدرون على شيء اهلكهم الله تعالى من القمة، من القمة. وانا والله انتظر فيهم ايات من رب العالمين، لكن مع انتظاري للايات ابحث عن سبيل نجاة لنفسي، لان حتى لو الناس كفرت سيهلك الله الكافرين، حتى لو احنا بقى بضرمين سيهلك الله الكافرين ايضا، سنته. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي الى الظالم. طبعا يملي، فالظالم يظن انه هو قادر، يملي الظالم يظن انه قادر، يملي الظالم يظن انه قادر، حتى اذا اخذه لم يفيد. وطبعا انت عارف ان كل اخذ منه فرار الا اخذ الله، كل اخذ منه فرار. امريكا اجتمعت بكل قواتها واستعملت احدث اسلحتها اللي جربتها لاول مرة تستعملها، والعالم كله اشترك بقوات على جميع الفنون العسكرية عشان يجيبوا راجل واحد، ها، رضا الخفاش حنين موكوسين ولم يستطيعوا، ما انهم قالوا الموضوع كله هياخد ايه ساعات، ونأتي به حيا او ميتا، فكل اخذ منه فرار الا اخذ الله، حدش يفر من اخذ ربنا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، فهم؟ ويقول في موطن اخر ولو كنتم في بروج مشيدة، كل اخذ منه فرار، كل اخذ. يبقى الناس مجتمع عايزين فلان، وفلان ده ما يعرفوش يجيبوه، صح ولا لا؟ ومثال هو اللي احنا شفناه بعينينا، الا اخذ الله لن يفلت ابدا. وانا انتظر فيهم ايات رب العالمين، لانه اشتد كربته فريز، والظالم يهلك عندما يعلو علوا يظن انه قادر. فرعون كان فرعون، ما كانش، ولما موسى اتاه ما كانش الحج احمد ولا الحج فرعون، كان برضه فرعون. لكن متى اهلكه الله؟ لما قال انا ربكم الاعلى، ولما رد على موسى دعوته واتهم موسى بانه مخبول او انه مفسد في الارض، فهم؟ وده كان من مقتضى علوه في الفساد، صح؟ صح ولا لا؟ ولا من مقتضى جهله؟ كان من مقتضى ها، لان موسى قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. من هو ليه رد على موسى دعوته؟ ها، استكبارا في الارض بغير الحق. ان فرعون علا في الارض، شوف مين بيقول علا، الله سبحانه وتعالى، مقياس يعني عالي جدا. وعندئذ اهلكه، ومش اهلكه يعني ايه، كان رئيس الدولة بقى رئيس الوزراء، لا، جعلوا آية وعبرة، عبرة ممتهنة، شوف منين لفين. فهذا امر يقدر عليه ربنا، لكن المهم انت اين ولاءك، اين غيظك في الله، اين ما تقدمه لاخوانك، اين ما تقدمه لاولئك الذين يظنون الايام بلا طعام ولا شراب، وعندما يجدون قليلا منه يقدمون فداءه انفسهم وارواحهم، فتقتل ابنائهم ونسائهم واولادهم، وتهدم عليهم بيوتهم، لا لشيء الا لانهم مسلمين، لا لشيء الا انهم مسلمين. الراجل قاعد يقول لهم الواد صغير، ويشاور لهم وما تضربوش وما تعملوش، ها، وعمدوا الى تصفية ابنه جنب منه، الطفل الصغير، اعتقد الكلام كان مشهور، محمد الضرة. وده كله عشان خاطر ايه؟ يوري العالم كله ان هؤلاء انما ينظر اليهم على انهم لا قيمة لهم، لا ثمن لهم، لا كرامة لهم، لا مقابل لهم. انت قدمت ماذا لهؤلاء؟ هم اخوانك اللي بينك وبينهم رباط الدين، اللي بينك وبينهم مقتضى الولاء والبراء. تقول قدمت اني املأ قلبي بالغيب، واني اقف في مقتضى الولاء والبراء، واني ادعو الله عز وجل، وكل ما وجدت سبيل، ها، والقضية في قلبي لا تمام. لكن احنا اللي بيحصل بنسمع مشاكل، يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كذا، والله اكبر، الله اكبر، خلاص، وبكرة انتهى، وبعد انتهى، بعد بقى كده ايه، ليه؟ لان كاس العالم، والزمالك هياخد الدوري، والاسماعيلي هياخد منه الكاس، ففي حاجات يعني بتمسينا اهم. يبقى القلوب مريضة، القضية مش حية في القلوب، وطول ما القضية مش حية في القلوب، طول ما انت بترجع رجلك عن سبيل النجاة، طول ما انت بترجع رجلك عن سبيل النجاة. فأسأل الله يرزقني وإياكم شهادة في سبيله يرضى بها عنا، وأن ينجينا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يحفظ علينا ديننا حتى نلقاه، يحفظ علينا ديننا. لو حنمد دلوقتي، لو حيطلقوا صواريخ على بيتك ولا على أرضك ولا حتى على المسجد، اجمع في قلبك الإيمان الذي ينفعك عند الله تعالى، اجمع في قلبك الولاء والبراء الذي يميزك عند الله سبحانه وتعالى، فهم؟ كن فخورا بإيمانك مهما خاصمك الدين الناس كلها، هم يقومون على المسلمين فقدا وحسدا، لهم يعلمون تماما أن مصائرهم إلى النار وبئس المصير، ما عندهمش أمل. إيه الأمل اللي يكون عندهم؟ كلها كهنوتية ودين مبدل، وضلالات يسمعون بأذنهم ويتركونها ويشهدون عليها. أي إنسان بيسلم من هؤلاء بيشهد على ما عندهم من ضلال ويسلم بأقل القليل من المعلوم. إنما حقد على الإسلام والمسلمين. كن فخور بدينك واثبت عليه وجدده كل يوم. جدد إيمانك وتابعه بالزيادة، وزيادة الإيمان تكون بالخلاص من الذنوب وتكون بفعل الطاعات، وأعظمها إنك تجدد مقتضى ولائك وبرائك وتلهث بالدعاء الذي يكتبك عند الله في المقبولين، الذي يكتبك عند الله في الموالين للمؤمنين والمتبرئين من الكافرين. لازم يا اخوان قضية تكون في القلوب. طبعا الكلام ده انقله لغيرك ولابنك ولمراتك، بدل ما تقول خصومات في دنيا ولا في اكل ولا شرب ولا في متاع دنيا ولا في شهوة من الشهوات ولا في متعة فراش ولا في غير ذلك من الدنائس والدناية. اجعل خصومات واجعل المهم والجهد في حالة حرب. انت في حالة حرب بتضرب ما بتضربش، هي حالة حرب، هي حالة حرب. انت تضرب بتموت ما تضربش. فطبعا اللي في حالة حرب ده في الخندق والقنبلة تنزل عليه، حرب عبادة. طب انا ذنبي ايه؟ وذنبك انك مسلم. طب انا عملت ايه؟ انك مسلم. لماذا قتل قابيل هابيل؟ لماذا لم يقتله؟ الا لانه مؤمن. هو ده جرمه، هو جرمه. اتلو عليه النبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. طبعا ذنبه ايه؟ تقي وقبل الله منه الحقد والحسد. وفي الاثر قال اسير في الناس يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني لاقتلنك. يعني ابقى ماشي كده نفس القضية، نفس القضية. وده كان أول مبتدأ الصراع بين الحق والباطل. ليه المسلمين بيهدموا لهم مساجدهم في الهند ويحرقوهم أحياء؟ ليه؟ عشان معهم صواريخ وبيقتلوا فيهم، وعشان أقوياء وسوبر ما؟ أبدا، لأنهم مسلمون. العالم كله بجميع طوائفه اعلنها دمروا الاسلام ابيدوا اهل. اصطنعوا قصة وخسروا فيها كم جنيه ولا كم دولار، اتهدين برجين وقال لك بس ارهاب، وكروح كشفين القناع. وبعد ما كان بقى في سلام وكان في وئام وكان في معاهدات وكان في اكل من تحت لتحت وعبادة من تحت لتحت، زهقوا من شغل من تحت لتحت ده، زهقوا. طب انا كتبوا ليه من تحت لتحت؟ ما خلاص بقى الشغلانه دي مش هتجيب نتيجة، ما عايزين نخلص. وشيطانهم يغرهم ان سنة واثنين وثلاثة يضرب المسلمين في منطقة الشرق الاوسط، ويضرب المسلمين في منطقة شرق اسيا، ويضرب المسلمين في منطقة الهند وباكستان وشرق القارة الهندية، ويبقى العالم كله ايه؟ فضل للصليب واعوانه ونجمة داود واتباعها، ويبقى خلصنا من الموضوع. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فقصة اخترعوها، وكل ما تيجي تتكلم ذاته يقولك ايه؟ الحرب على الارهاب. فاهم؟ يعني ممكن يقول لك المسجد ويمنع لك الدين ويمنع لك الدروس، الحرب على الارهاب. يمنع الحجاب ويمنع، الحرب على الارهاب. ممكن يمنع الزيت والسكر والشاي وبرضه الحرب على الارهاب. المهم اي حاجة هتبقى باسم الحرب على الارهاب. وطبعا الحرب على الارهاب دي معناها ايه؟ معناها حرب مفتوحة، ما هي حرب. تحشي بقك، تحشي بقك. عشان كده بقى احنا نعمل ايه؟ اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم ان فتنونا فلا تزغ قلوبنا، كده تدعي. لان هو ده رأس مالك، من غيره ما تسواش حاجة، من غيره تبقى حتة جيفة. هما ليه ما بيحزنوا جدا لما يموت منهم واحد؟ لان هما حريصين على الحياة وعارفين ان الواحد ده اللي مات جيفة هيخش على جهنم وقود جهنم. هما حاسين بكده. ما تنساش ان الامل اللي جواك في الجنة والنار من اكبر الدوافع على الايمان. وده موجود فطريا فيك لان انت موجود على الفطرة. فمن لما يجي تقال لك جنة والنار بتحس ان النفس لحمك وعظمك ودمك منسجم مع المعنى ده، لان ده حق عند المسلمين حق، لكن هم عندهم دجل بيضحكوا عليهم، فحاسس ان اللي بيموت ده ها هيروح لي. فلا تفرط في دينك، ولا ينبغي ابدا ان تتبدل عندك المفاهيم، جدد ايمانك، اسأل في الشبهات التي تعرض عليك، تعلم دينك، جدد غيظك من منطلق الولاء، من منطلق الولاء والبراء، اكثر من الدعاء في كل ساعة تظن فيها، تظن فيها ان الائمة الذين يصلون بالناس يقنطون من اليوم لمدة شهر باعتبار ما اصاب المسلمين من زيادة تربص من الكافرين، لان دي تعتبر نازلة سهم من جنس، لكن زيادة البطش نزلة بعد النزلة، فهم؟ وانت تدعو، انت تدعو، تدعو في سجودك، ادعو قبل التسليم، ادعو في جوف الليل، ادعو ما في صلاة نافلة، ادعو وانت في الطريق، الهس، تشهد ربك غيظك، تشهد ربك بكاءك بالشرع، مش بكاء حزن وبكاء هم ولطن، فاهم؟ المسلم مفيش هم عنده ولا حزن الا في الله سبحانه وتعالى، الا في الله سبحانه وتعالى، وده بيكون تفريغه الصبر والسداد والدعاء والفداء، لكن الهم والحزن في غير الله بيكون تفريغه باللطن وشق الجيوب والصراخ ودعوة الجاهلية، فاهم؟ فانت همك وحزنك، او همك بلاش حزنك، همك في الله سبحانه وتعالى، فهم؟ وحزنك ايضا في الله، فهم الله. ابو يوسف عليه السلام قال ايه؟ انما اشكو ايه؟ بثي وحزني الى الله. كان حزنه في ايه؟ في الله، ما كانش حزنه في هوى. فانت ايضا بسك وهمك وحزنك في الله، وهذا الهم والحزن في الله يكونش باللطم ولا بالشق ولا بالسلق ابدا، انما يكون والفداء والصبر والثبات. انت رجل بدينك، وانت بدينك لك قيمة عظيمة، العالم كله بيتحداك، لا لشيء الا لدينك، العالم كله بيشهد ان امكانيات المسلمين على المستوى الفردي والجماعي والدولي امكانيات ضئيلة بالمقارنة بما عندهم، مش امكانيات ضئيلة بذاتها، بالمقارنة بما عندهم. فانت تشتري منهم سلاحك، وانت تشتري منهم نظمك، وانت تشتري منهم تفكيرك، وانت تشتري منهم قوتك، هم يعلمون، ومع ذلك يناصبونك اشد الحرب. طب انت عشان عندك ايه؟ ما انت بتاخد منهم كل حاجة، لان عندك اغلى ما وجد في الارض. لماذا قامت السماوات والارض؟ من اجل لا اله الا الله. لماذا خلق الله الخلق وجعلهم شعوبا وقبائل؟ من اجل لا اله الا الله. اغلى ما يوجد فيها هو اللي عندك، اللي في صدرك، مش بترول ولا مناجم ذهب، اغلى ما في الكون، اغلى ما في المخلوقات، لا اله الا الله، حيث حلت في قلب عبد. وبالتالي هو يعلم ان دي اغلى شيء، وبالتالي هو يريد اما ان يقتلك دونها، واما ان ياخذها منك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني انت لو تخيلنا كده ان انا وجها لوجه مع الاعداء، واقول له انت عايز مني ايه؟ يقول لي شوف يا روحك يا لا اله الا الله. لو تمثلناها كده، فهم؟ بلغة مباشرة، هيقول يا روحك يا لا اله الا الله. طب اقول له طيب خلاص خلي لا اله الا الله في قلبي، بس انا هبقى ايه؟ يعني هرقص معاك واغني معاك واطبل معاك وهيص معاك. يقول لك لا، فهم؟ هيتم وراك يا يا روحك يا لا اله الا الله. اغلى موجود في الارض هي لا اله الا الله. فحينما اينما حلت في قلب كانت مصار غيظ غير المسلمين ولتربصهم بيك. ولو عرفت هذا المعنى انفك عندك اشكالات كثيرة. وبالتالي قلت بس خلاص يبقى المفروض انت لو عرفت القضية يبقى لا تفرط في هذا الكنز، لا تفرط في اغلى ما اعطى الله عباده، ما يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام. فهم؟ اغلى ما اعطى الله عبد هو لا اله الا الله، اغلى ما اعطى الله عبد. ولذلك استحب المسلمون الاوائل ان يقتلوا، ان يفتقروا، هاجروا وتركوا اموالهم، وصار الواحد منهم بعد ما كان ذوي املاك فقير يتسول او ينتظر الصدقة. فهم؟ واستحب ذلك عشان يحافظ على ايه؟ ها؟ عشان يحافظ على لا اله الا الله. ترك املاكه وترك الحيازة الزراعية بتاعته وترك العمارات بتاعته وترك تجارته تحول لشحات. طب انت ايه اللي خدته؟ خد اسمن، خد اسمن. احنا الاسمن ده بنضيعه، بنضيعه، بيبوسوا ايدينا عشان نصلي، بيبوسوا ايدينا عشان نلتزم، بيبوسوا ايدينا عشان نهتدي، واحنا ما نعرفش ان عندنا اغلى واللي الكفار بيحاربونا عشانه. الكفار بيحاربون اي دولة في عظمى مؤمنة تجد الصراع شديد جدا عليهم. طول ما الناس امام ابواب السينمات ويملؤون ساحات الاستادات ويتفرجون على ماتشات الكورة والاغنيات والفيديو كليب ويهيسوا في الشوارع، انت مواطن صالح. ساعة ما تبقى راجل شاب ملتزم وتقعد تقول بقى الدين والايمان والولاء والبراء، عنصر نشط ارهابي، بقيت مغضوب عليك. طب ايه اللي انت عملته مغضوب عليك ليه؟ لانك ابرزت الكنز. اذا انت من لسه عندك كنز، طب الباقي دول، الباقي دول خلاص سرق منهم، سرق منهم. فلا ينبغي ان تسلم دينك لاحد. قل اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سل الله ان يثبتك على دينك حتى تلقاه، سل الله ان يحفظ عليك دينك. انت يا اخي بتملك اغنى واثمن ما في الوجود من المخلوقات، ايمانك اللي بيخلقه ربك في قلبك ويوجده ربك في قلبك بايمانك بايه؟ بلا اله الا الله. ما هي دي؟ بالرغم ان انت ممكن تكون لا بتهش ولا بتنش، لو جري وراك واحد يمسكك عشان هتنهج بعد ربع ساعة جري هتنهج. يعني لا انت قائد ولا انت عسكري ولا انت ذو فنون، طب بتحاربني ليه؟ انت عندك شيء ثمين. طب ليه بيحاربوش تجار المخدرات زي ما بيحاربوا المسلمين؟ ليه بيحاربوش تجار الرقيق ومافيا العصابات اللي بتشتغل في المليارات، المليارات اللي بتحكم في رؤساء الدول كما يحاربوا المسلمين؟ عندهم ايه يعني دول؟ عندهم ايه؟ فلوس او مخدرات او رقيق ونساء؟ اشياء لكن انت عندك الشيء الثمين، الشيء الثمين جدا هو ده سر الايه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى، يعني حتى يردكم عن دينكم، يعني حتى تفقدوا ذلك الشيء الثمين. ولذلك لو رجل في الجامعة وسب الإسلام والمسلمين وتكلم عن القرآن بطريقة فيه إزراء باسم الأدب أو الفلسفة أو القصص، يعلى شأنه ولا يحارب، بل بالعكس يعليه الكافرين. نجيب محفوظ خد النوبل لما عملوا لك حرقنا اللي جعل فيها الجبلاوي ومش عارف الملائكة ايه, وفيها استهزاء واستخفاف, وفيها طعم في الغيب, وفيها تشكيك في حقائق الغيب, خد النوبل. نصر ابو زيد لما اتكلم برضه عن الاسلام والمسلمين وذكر بعض الادبيات اللي تشبه ما كتبه سلمان رشدي, اترفع شأنه بقى راجل, ومحافل ماسونية احتفلت بيه وخد جوائز عالمية. واي واحد هتلاقيه يسب في الاسلام والمسلمين ويسلم ما عنده ويبارز بسيف الكافرين في الطعن في الاسلام والمسلمين, يبقى فوق. لو مغني ويروح اسرائيل ويغني لليهود يبقى الشرايط بتاعته بالملايين. ولو مغني بيغني لجل النبي ملاقيش ياكل, مع انها بدعة, لكن طالما فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يشحد, فهمت؟ لكن لو غنى لليهود وراح اسرائيل, فهمت؟ الشرايط بتبقى بالملايين وياخد جوائز عالمية. كل دي دروس لمن يفقهها, ان الحرب علي انا غلبان وعليك انت مسكين, واللي بتاكل بالعافية واللي بتقضي عيالك قول على ايه الحرب دي. والواحد مننا لو راح في اي مكان يقول انا في حال انا عملت ايه ده انا يا دب, فهم؟ وانت غافل مسكين على انه الحرب من طرف واحد. ليه اللص بيتتبع واحد معاه فلوس؟ مش عشان هو مسك النص وضربه وقال انا حاسلك بفلوسي. فالنص ابدا طمع النص وحقد النص, صح؟ كذلك طمع الكافرين وحقد اعداء الدين هم الذين يجعلون تربصهم بالمسلمين. كل هذا اريد ان اعمق عندك انك تملك ثروة عظيمة جدا, وتملك كرامة, وتملك سبب لا ينبغي ان تفرط فيه. وبالتالي كل واحد منا مقصر في دينه يعرف ان هو بيفرط بايديه في اثمن ما يملك. وان كان اقوامنا واهالينا وابائنا من جهلهم وغفلتهم لا يدرون ما قيمة الدين حتى انهم يحاربوننا فيه, فده نتيجة للدروس العدائية والحرب الفكرية العقدية اللي لوثت عقول المسلمين حتى جعلتهم يزدروا اثمن ما يملكون. فإن كانت الناس بعضهم غافل وبعضهم جاهل وبعضهم تسمم فكره وعقله وبيبص على إن أي واحد صاحب دين على إنه مهووس متطرف إرهابي عقله تعبان, يقولك ده فلان ده اتحرم من التعليم فبيعوض النقص اللي عنده عشان ما يتعلمش, وفلان عشان خاطر ما مش لاقي ياكل فقعد في الجامع وربى دقنه لغة الناس وعمل ايه درويش عشان مش لاقي ياكل مش ما, وفلان عشان خاطر ظروفه يعني الاجتماعيه تعبان لانه كان بيحب واحده وديته على اساسها بالتالي مش يعني عنده ازمه عاطفيه. فرب اشياء طبعا يعني تسمم فكري شوه عندهم حقيقه الثروه, مع اننا نعلم ونرى وسير الاولين وكلام رب العالمين وهدي الرسول الامين عليه الصلاه والسلام انه لن يفلح الا من امن, وأن النجاة للمؤمنين, وأن العلو للمؤمنين, وأن الكرامة للمؤمنين, صح ولا لا؟ اللي مش مصدقها بالقرآن يشوفها بعينيه في الآيات, صح ولا لا؟ كم أهلك الله عز وجل من طواغيت ومن متجبرين, هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ انشبوه. وكم رفع الله من شأن المستضعفين استمسكوا بالإيمان إما بالعمل أو العلم. الناس لغاية النهاردة عمال تقول صلاح الدين صلاح الدين صلاح الدين, فهم؟ كم من طاغوت كان في زمن صلاح الدين, وكم من ملوك الكفر كان في زمن صلاح الدين, لا يرفع ذكرهم ولا يسمع حسهم, صح؟ ولا يدرى ما شأنهم. الناس لغايه النهارده بتقول فلان وفلان من العلماء كابن تيميه ولا غيره ولا غيره ولا غيره, فهم؟ ده واقع. الكرامه للمؤمنين, صح ولا لا؟ ومحدش قال والله ده راجل الاثري اللي كان في سنة كذا من 1000 سنة وكان مليونير. محدش عارف مكان في الدنيا كل سنة وكل دين مش كل زمن في من اهل الاموال وفي من اهل السلطان وفي من اهل كذا وكذا بتروح بيروحوا صح ولا لا وبيفنوا وتذهب ذكراهم معهم وتموت صح ولا لا الا المؤمنون. المؤمن يموت ويزداد ذكره بعد موته يبقى بيذكر وهو حي وبعد موته يذكر اكثر صح ولا لا. دايما نضرب مثال دايما مثال في زماننا احنا شفناه او في الزمن يعني المعاصر عبد الناصر وسيد قطب. عبد الناصر كانت الناس تبول على اعقابها لما يخش مكاتبهم ولا يشوفهم ولا يعملهم وكانت الدنيا كلها بتسبح بحمده في المدرسة ناصر والمصنع ناصر وفي الإذاعة ناصر وفي الراديو ناصر والتلفزيون ناصر وفي الغنى ناصر والتمثيل كله ناصر. وسيد قطب ده طلع الناس كلها عليه من راجل يحرف الدين ويسمم أفكار المسلمين ويبدل من الدين وده إرهابي ومتطرف ومخرب مات الإسلام. أين ذهب هذا ذكره؟ لو كان على الذكر المصير يعلم ربنا لكن الذكر أين ذهب ذكر هذا المستضعف المغلوب المقهور اللي مات مسجون وذكر الملك الذي رفعت له علامات لما على وانقطع ذكره هل تحس منهم من أحد؟ ولا زال الناس يقولون يذكرون ويتعلمون ويقرؤون ويتترجم كتبه إلى لغات عدة 7 لغات فرج من كتاب الزمان وغيره. من الذي قدر أن يموت ذكر هذا ويذهب في المراحيض ويرفع ذكر هذا؟ لا يملك هذا إلا الله. آيات كنت مصدق أن الإيمان هو الكنز؟ انظر في حولك لكن غرور الدنيا هو الذي يميت في قلوبنا قيمة الدين. في شغلي مش محترمني، في الجامعة متهضني، في الحي معتقلني، مع أبويا وأمي دايما ضدي، فطبعا غرور الدنيا مخلي الواحد حاسس انه قليل. لكن القلة الحقيقية في ذنوبك، والقلة الحقيقية في نقص دينك، والقلة الحقيقية في عدم زيادة ايمانك، والقلة الحقيقية في عدم تمسكك بالحق، القلة الحقيقية في انك ما تستشعرش انك انت اعلى بايمانك وبالتالي تجدد ايمانك وتزيده، ايه دي القلة الحقيقية. الدنيا انك تشعر انك انت قليل. قليل ليه؟ عشان انا مش في الدنيا شيء، عشان انا ماليش مكان في الدنيا، طب دي حقارة. لكن قليل ليه؟ لان ليه ذنوب جعلتني في مرتبة اعلى اقل مما ينبغي في هذا الكرامة في هذا العز. لقد جعل الله العز لأهل طاعته فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهم؟ فنسأل الله أن تزوجل إدعو الله وقل اللهم عزنا بعز طاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك. المتغيرات يا أخوان عشان أمي كلامي هذا، المتغيرات أسرع وأقوى مما نتخيل. والنهاردة متغير ماشي على خط معين بص تلاقي طفرة الله أعلم بالغد. في جميع المتغيرات سواء كنت هتكون ضارب أو مضروب، سواء هتكون محارب أو قاتل أو مقتول، سواء تكون مغلوب او غالب، في جميع المتغيرات لن ينجيك عند ربك الا ان تكون على الحق، لن ينجيك عند ربك الا ان تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيله بمالك ونفسك، لن ينجيك الا ان تثبت. واعظم الجهاد الثبات على الحق، اعظم الجهاد انك مش تبقى النهاردة منافق وبكرة فاسق وبعده مخالف وبعده عاصي وبعده مفاتر وبعده مفتون بدنيا وبعده مؤمل في عرض، انما لما تكون النهاردة على الحق وبكرة على طاعة وبعده على توبة، فهم؟ واللي بعده في فداء واللي بعده على يقين من الحق وتزداد بان الامر امر الله وان هذه المتغيرات انما تتم في كون الله. والله يقول ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، صح؟ لا، لو شاء ربنا ما صلت اليهود وما صلت الامريكان يوم صلت الروس والشيوعيين، يوم صلت الهند عباد البقر والنار، صح ولا لا؟ شأنه سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوا. إذن هو شأنه، إذن هي مقاديره. أين أنت كعبد؟ أين أنت كموحد؟ أين أنت كمؤمن؟ لا ينبغي أنك تكون النهاردة في التدني وبكرة في خزلان وبعده في فسوق وبعده في وهم، أبدا. بل كن يعني اليوم أنت مخالف، تب، عاهد ربك على الصلاح، اهجر لربك عز وجل، وخير الهجرة أن تهجر ما حرم الله، وخير الطاعة ما يكون في الهرج. وفي الحديث عبادة في الهرج كهجرة إلي، ونحن في الهرج، الهرج بمعنى الفساد، والهرج بمعنى كثرة القتل، والهرج بمعنى اختلاط الحابل بالنابل، عدم تمييز الدنيا، مش عارف الدنيا في ايه، ايه الحكاية؟ لا، انت كموحد كمؤمن تستقي مفاهيمك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستقيها من جرائد، ولا تستقيها من دعاء مأجورين، ولا تستقيها من مجلات ولا تلفاز، بل عندك الهدى. اظن معرة شديدة ان احنا يبقى عندنا خير مصدر، عندنا خير مصدر، عندنا خير مورد، عندنا خير سقاية، ثم نستقي من زبالات افكار الناس او من مفاهيم الناس. ثباتك على الحق هو سبيل نجاتك، ثباتك على الحق هو سبيل انتمائك لجسد المكروبين والمبتلين، ثباتك على الحق هو عنوان دخولك في كفاية رب العالمين. كفاية رب العالمين، حيث يقول أليس الله بكاف عبده، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، فهم؟ فأنت موعود من الرب وفضل منه عز وجل بصدق أن الله حسيبك وكفيك، بس مع إيه؟ مع الإيمان، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اوعى تفرط، اوعى تفرط، واوعى تخزل، واوعى ترتاب، واوعى يبرد تبرد القضية في قلبك، دايما تكون في غيظ شديد جدا، وتواجه هذا الغيظ بسهام الدعاء، وكما قلت من قبل واكررها، قنابل الدعاء اشد من قنابل النبل، بل اشد من القنابل النووية، لأنها صلة بمن إذا شاء فعل، لأنها صلة بمن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يفني العالم كله وينجي المؤمنين. وإن كنت في شك فانظر إلى ما فعل الله بقوم نوح، أفنى العالم كله، صح ولا لا؟ وأنجى المؤمنين. فحتى لو كان الكلام ده مش عفانا الله إياكم، التجارب تثبت الله قادر على كل شيء. يبقى أنجى النجاة لنا يا أخوان، أنجى النجاة إن احنا ندخل في كفايته، ندخل في حزبه سبحانه وتعالى، فهم؟ وبالتالي لما ندعو واحنا في المنطلق ده واحنا في الارضية دي، يبقى بندعو صح، ويبقى بنتوجه من الارضية صح، يبقى الارسال هيبقى واصل. لكن لما تقف في ارض غلط وتتبدل معاك المفاهيم، الارسال يبقى مقطوع، صح لا؟ لان العبد عندما يقوم على الباطل ويدعو الله يرد عليه، لكن لما يكون في الموقع الصواب زي العبد، يكون واحد طالع بيسرق يقول لك يا رب استرني، استرني في السرقة، لما واحد فلا يفكر إلى رب استرني، استرني في الفجور. لكن لما يكون الإنسان خرج ليصلح، يتثبت بربه، يقوم على الحق ويسأل الله الثبات، يبقى المنطلق صح، واقف على أرض مظبوطة، بيضع من منطلق سليم، صح ولا لا؟ فهم ولا لا؟ أيوة نعم. ان كان مقاطعة بضائع الكفار من مقتضيات الولاء والبراء والنصرة، فارجو التنبيه الاخوة. يا اخوان احنا ينبغي ان كل ما نستطيع ان نفعله، ومعنى نستطيع يعني يكون في قدراتنا على وفق الضوابط الشرعية، فهم؟ يعني واحد يقول لي يعني دلوقتي لو طلعت من المسجد لقيت واحد امريكي واحد يهودي اقتله، حتى لو استطعت انك تقتله، لكن هذا لا يسير على وفق المقتضيات الشرعية، حتى وكان هو شرعا يستحق ذلك، لكن لا يجوز لك ان تفعل، ليس من باب عدم استحقاقه، لكن لا يجوز لك ان تفعل ذلك لانه ده ليس بمقتضى شرعي، فهم؟ اولا ليس بينك وبينه في هذا المحل حرب يتتبع ويتبعك، بخلاف الارض الثانية اللي فيها حرب يتتبع ويتابعك. امر ثاني انه دخل هنا مستأمن من السلطان اللي هو متمكن منك، حتى لو انت في نظرتك ان انت مش معترف بهذا الاستئمان، الا ان قدرة السلطان عليك تبسط فيك، عرف؟ يبقى ده مش مقتضى، يبقى مش القضية ان انا اقدر اعمله يعني هروح اعمل كده بايدي وخلاص، لا، انما الاستطاعة معناه ان يكون الفعل مقدور عليه على وفق المقتضيات الشرعية. من الامور المقدور عليها زي ما قلت الولاء والبراء، زي ما قلت الدعاء، ايضا من الامور المقدور عليها مقاطعة المنتجات. شيء يعني يجي لي واحد يقول لي انا كلمت اخ، خد بالك من العبارة، اخ، وقلت له بلاش تبيع الحاجات الامريكي اللي هي منتجة هنا لكن الشركات امريكية او يهودية، نقول له احنا مشتغل فيها وين اللي مشيت. طبعا ده جواب انسان مخزول. ما انت لو طلب منك ان انت تفقد مالك مش تبطل شغل في المنتج ده؟ لو طلب منك ان انت وجدت السبيل المنضبط انك انت تعين هؤلاء المقهورين المطحونين بمالك هتعمل ايه؟ وهيبقى واجب عليك. فاذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ما دام تستطيع، وده بيصرخك في الله مش بيصرخك بقى في وطنية ولا في قومية. فطبعا مقاطعة المنتجات تكاد تكون في مثل وقتنا واجبة، فاهم؟ وهذه المقاطعة مش شرط ان هي هتهدم الاقتصاد اليهودي ولا الامريكي، لكن شرط ان هي هتعبر وتشهد الله على ولائنا، واحنا بنقول هو احنا عايزين ننجو عنده، فما تكتبش بايد وتمسح بايد. فالمقاطعة مطلوبة. الست لما يجي لها صابونة في البيت تقول الواد رجعها، لا مش عايز الصابونة دي. لما تكون انت مثلا ما فيش غير المنتج ده اللي موجود في السوق، اذا كان المنتج ده ضروري استعمله ما بالضرورة، اما اذا كان المنتج ده طرفي استغنى عنه تماما. واحد يقولك انا بشرب الحاجة الساعة، ما فيش حاجة ساعة غير هي دي، انا بستعمل مش عارف الكريم ومفيش غير هو الكريم ده، هذا طرفي، لكن باخد دواء ومفيش غير الدواء الامريكي، فاهم؟ شيء ايه؟ ضروري وان كنت كاره، عرفت؟ فان بلغت انك تترك هذا المتاع الطرفي افعل، اشهد الله عز وجل انك انت متغاظ وانك انت لا تملك، لان كل منتج بتبيعه بتشتريه بيضيف فيه هو قوة فرع، فهم؟ بيصب في الاصل، فهم ولا لا؟ واحنا شفنا ان بعض المقاطعات بفضل رب العالمين لما كانت فيها صدق خلت شركات تقفل زي سنسبري. قفلت ليه؟ انا قرأت بنفسي على شبكة المعلومات انها خسرت 150 مليون جنيه بسبب دعوة الخطباء وبعض الجهات الاخرى لدعوة الناس للمقاطعة. هما كاتبين كده والناس ظنوا ان هي شركة يهودية فقطعوها، فهم؟ فاضطروا اللي بيعها من غير حرب من غير قتل.